ورسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قصة الجهاد الإسلامي في أفغانستان، قصة صناعة الإيمان بالجماجم والدماء، قصة بناء التاريخ من جديد بالجماجم والأشلاء، قصة التوكل على الله، قصة تحويل الآيات إلى واقع وحركات، وتحويل الكلمات إلى أحداث تصنع الحياة، قصة شعب أعزل صمم أن يموت فوهبت له الحياة، قصة مجموعة من الفقراء حصاة أقدامهم خاوية بطونهم خالية جيوبهم، حولوا توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، حولوا توحيد النظرية في العقول والقلوب إلى توحيد أفعال في واقع الحياة ومجرى التاريخ الحديث. ما هي قصة أفغانستان؟ قصة الذين ينافحون عن دين الله والطغاة يريدون أن يطفئوه ويأبى الله إلا أن يتم نوره من خلال ستار القدر الذين يسمون بالبشر. قصة أسيفة حزينة، ولكنها في الوقت ذاته قصة مجد وعز، قصة سؤدد وإباء، قصة رجولة وحياء، قصة وشائج بهذا الدين ووفاء يوم أن يصدق القوم رب الأرض والسماء فتتنزل عليهم الملائكة: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قصة حاكم اسمه محمد ظاهر شاه، زين له الغرب والشرق أنه لا بد لك أن تجري في الحياة انقلابا ثقافيا، ثورة ثقافية. وثورة ثقافية تعني في عرف الغرب ثورة على القيم والأخلاق، ثورة على الالتزام بالمبادئ والنصل، ثورة إخراج المرأة من حيائها ووفائها والتزامها، ثورة على الحجاب إذ يمزق، ثورة على هذا الدين إذ يحرق، ثورة على نبتة الشريعة محاولة لاجتثاثها من أعناقها من الأرض. قال لمحمد ظاهر شاه الغرب: أنت أمامك طريقان، إما أن تجري ثورة ثقافية انقلابا ثقافيا، أو يجرى عليك انقلاب. كيف أجريه؟ إن أكثر طريق تحطيم أخلاق المرأة، سيتحطم المجتمع ويغرق الجيل بالرذيلة ويغرق أبناء الأمة بالمستنقع الجنسي، ينشغلون بإشباع نزواتهم وبإرواء شهواتهم، وعندها تبقى مرتاحا فلا يلتفت إليك أحد ولا يرنو إلى عرشك إنسان. حمل ظاهر شاه حجاب المرأة المسلمة في مؤتمر عام ووضعه تحت قدمه وقال: انتهى عهد الظلام إلى الأبد، وأصدر قانونا بمنع النقاب والحجاب السودر، يسموه سودر، سودري لباس المرأة الأفغانية، وبوجوب اتباع الأمم المتحضرة في سلوكها وأخلاقها في لباسها. وعندما أبى أهل قندهار أن يرزعوا النقاب عن وجوه نسائهم وجه إليهم جيشا ودارت معركة سقط فيها لا أقل من 1000 شهيد وهو يحاول أن ينزع المرأة من حيائها وخلقها والتزامها ومثلها. وعين ظاهر شاه ابن عمه وزوج أخته محمد داود الرجل العسكري الرجل القوي لينفذ هذه الثورة واقعا عمليا، وليشرف على استمرارها بالصولجان وبالهيل والسلطان. وعلى موائد داود وعلى موائد محمد داود رئيس وزراء ظاهر شاه تربى رؤساء الحزب الشيوعي، لقد نمت لحومهم من فتات موائده، وبنيت عظامهم من إدامه وطعامه. تراقي حفظ الله أمين مبركان، وسمح لهم تحت ستار المشاريع الروسية أن يبنوا الحزب الشيوعي، وأنفقت روسيا 3,000 مليون روبل على شكل مشاريع، ومن خلال المستشارين بدا نمو الحزب الشيوعي. في هذا الجو المقفهر المدلهم المظلم انتبه أستاذ في كلية الشريعة لهذا الزحف الأحمر الذي يريد أن يمسح الإسلام عن وجه البلد، وبدا يتصل بتلاميذه بطلبة كليته. أستاذ في كلية الشريعة اسمه غلام محمد النيازي، وكان من بين تلاميذه النبيين الأستاذ برهان الدين رباني وعبد رب الرسول سياس، وبصرهم بالأحداث التي تزحف لتجتاح المنطقة بأسرها، وبدأ يربيهم على الإسلام وينمي وعلى بطء وببركة الله عز وجل هذا التيار المبارك الذي ينمو برعاية الرحمن. حوصر هذا الشباب في داخل جامعة كابل، حوربوا، شنت عليهم الإشاعات من كل جانب من علماء السوء الذين فتاواهم جاهزة، والفتاوى بطناجر على جنوبهم، كلما طلب منهم السيد فتوى مدوا أيديهم إلى هذه الطنجرة فأخرجوها سندويشة مطبوخة حتى يضللوا الجماهير، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وفي سنة 1973 خاض طلاب الاتجاه الإسلامي معركة انتخابية لاتحادات الطلبة في داخل جامعة كابل، وإذا بالتيار الإسلامي يحوز بمعظم مقاعد الجامعة، ويرتعد التيار الشيوعي بفرائصه، وترتجف كل أطرافه، يأخذون نتيجة الانتخابات ويعرضونها على السفير الروسي، قال إن الزمن ليس بصالحنا، لا بد من الإطاحة بظاهر شاه والإتيان بمحمد داود. وأخذ العهد على داود أننا نريد أن نسلمك السلطان ونوليك الصولجان مقابل مسح التيار الإسلامي من البلد، وأخذ على عاتقه هذا. وفي 20 تموز سنة 1973 يخرج الملك باهر شاه إلى أوروبا، ويقيم ابن عمه وزوج أخته عليه انقلابا ليعلمه ويعلم غيره أن الاستعانة بأعداء الله وبالتيارات اليسارية في البلاد لضرب التيار الإسلامي إنما ثماره قريبة، ولكن مغبته وقيمة، والنهاية أنه مأكول من قبل الذي رباهم على وديه. ذهب باهر شاه وجاء محمد داود. محمد داود كان أول قرار اتخذه إقصاء غلام محمد النيازي عن مدى كلية الشريعة، ثم سجن سياف والغلام محمد النيازي، وحاول حكمتيار ورباني حاول حكمتيار أن يتصل بالطيبين ممن يمسكون بزمام القوة في داخل الجيش، يبصرهم بأن مستقبل البلد واقع في يد اليسار الأحمر، وأننا منتهون إن لم نتدارك أنفسنا. وحاولوا محاولة واثنتين وثلاثة، ولكن الله عز وجل قضى أن لا تنجح هذه المحاولات، ليأتي هذا الجهاد المبارك الذي أحيا الله به أمة الإسلام من جديد. كنت أود في بداية الأمر لو استطاعت هذه الحسنة التي كان يتصل بها حكمتيار ورباني أن تأخذ بزمام الأمور وتنهي داود وتستريح البلد ويقوم المجتمع الإسلامي، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يحول بلدا منغلقا لا يعلم الناس أين مكان. من الذي كان يعلم أين مكان أفغانستان من الخارطة قبل هذا الجهاد المشرف؟ لا يتصل ببحر، لا يتصل بالعالم، أبى الله إلا أن يحول هذا الشعب المنغلق أساتذة للعالم الإسلامي ومعلمين للأنام. يقول السياح قبل أن أسجن: اجتمع شباب الحركة، اجتمعت مع 14 شابا من أبناء الحركة الإسلامية، نتدارس ماذا نصنع إزاء داود. فقررنا المقاومة المسلحة، وكنا 14 شابا، ولكن قررنا المقاومة المسلحة، واشترطوا علي شرطا واحدا، أن أدبر لهم مسدسا واحدا. قرروا المقاومة المسلحة قبل أن يكون بيدهم مسدس واحد. ثم سجن سياف، وهاجر رباني وحكمة يار إلى بيشاور، واجتمع حولهم حوالي ثلاثين شابا، وقرروا المقاومة المسلحة. كانت صفوة كما يحدثون عنهم انجينير حبيب الرحمن، مولوي حبيب الرحمن، دكتور محمد عمر، سيف الدين نصرة يار، ابناء الحركة الاوائل. كان الامين العام للحركة الاسلامية شاب في كلية الهندسة اسمه انجينير يعني المهندس حبيب الرحمن. تحدثني سياس، قال: هذا انجينير حبيب الرحمن جاء ذات مرة يشكو قسوة قلبه في الجامعة. قالوا: كيف قسى قلبك؟ قال: صرت لا اسمع شيئا. ماذا كنت تسمع؟ قال: والله كنت اسمع تسبيح الشجر والحجر، ففقدت هذا في داخل جامعة كابل لرؤية البنات. صفوة أنقى من ماء السماء. بدأوا مقاومة داود ببعض المسدسات التي تصنع على الحدود، وبعض القنابل يشترون مسدسين وقنبلة ويهجمون على المراكز. والحق أن الناظر الآن في موقف أولئك الشباب يظنه ضربا من الانتحار، وفعلا كان الوقوف في وجه داود من قبل هذه الحكمة البسيطة، داود الجبار الذي تعرفه وتعتز له كل أفغانستان بهذا العدد القليل وبهذه العدد القليلة، كان يعتبر ضربا من الانتحار. ولكن الله عز وجل وهو أعلم علم صدق النيات وإخلاص الطويات، فبارك بهذه النقاط القطرات الطيبة، ففجر ينابيع الخير في أعماق هذا الشعب المسلم، وإذا بالشعب المسلم كله يلتف حول هؤلاء الشباب ويخوض غمارها حربا ضروسا تستمر 14 عاما، ولا زالت حتى الآن أشرف وأنفع صفحة في التاريخ الإسلامي الحديث. داود اتخذه الشيوعيون جسرا ليعبروا عليه، فعندما اشتد ساعدهم وقوي بأسهم أرادوا أن يبتلعوا، وعندما أدرك أنه مأكول اتجه نظر إلى البلدان الإسلامية، فجاء إلى هذا البلد. وقيل له: اترك الشيوعية ونحن نتعهد لك بأضعاف ما يعطيك الشيوعي. ووافق معهم، وكان في أثناء المحادثات وزير التجارة الشيوعي وقدم تقريرا لموسكو أن داود قد اتفق مع بلد إسلامي ليذبح الشيوعيين في أفغانستان، وما مضى أسبوع أو أسبوعان إلا وقد قتل داود وأسرته في داخل قصره على يد الشيوعيين. وتلك دمه على سجاد القصر، وجيء بالشعب ليروا مغبة عدو الشعب. من الذي قتله؟ تراقي الذي تربت عظامه ونمى لحمه من خبز داود. ذهب غير مأسوس عليه، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وبمجرد أن استلم تراقي الحكم بدأت القرارات الشيوعية، مساواة المرأة بالرجل والتأميمات الاشتراكية، محاربة التيار الإسلامي، محاربة الحصص الإسلامية في المدارس، نشر الرذيلة. اجتمع بعض العلماء وقرروا أن هذا الرجل كافر يجب مقاومته. والعلماء لهم مكانة في قلوب الشعب الأفغاني، فبدأ الجهاد ضد داود، ضد تراقي. فتقوم هذه القبيلة وتحمل السلاح ضد تراقي، فتنظر في الساحة فلا تجد أمامها إلا حكمة يارو ربان، وتنحاز وراءهما. وبدأ هذا التيار الإسلامي يقوى يوما بعد يوم. وكانت حادثة طهيرات في 15 آذار 1979 مسمارا في نعش تراقي والشيوعية، إذ قامت حامية الجيش التابعة للدولة وانضمت للمجاهدين وطهرت المكاتب كلها، مكاتب هيرات، من الشيوعيين، وأعلنوا الدولة الإسلامية في داخل مدينة هيرات. وعندها ما انتظرت روسيا، خرجت الطائرات من داخل روسيا مع الدبابات وضربت هذا الشعب المجتمع ليعبر عن فرحته، وقتلت في 3 أيام 24,000 من البشر، وانتفض معظم الشعب. وهذا الشعب لا يأتي بالقوة. الأفغانيون تاريخهم معروف، ولذلك الغرب يسميهم التيس الجبلي. قالوا لقد أخضعنا العالم كله لثقافتنا، سوى التيس الجبلي في الهندوكوش في أفغانستان، وسوى الأعرابي في صحراء الجزيرة. التيس الجبلي، اللهم كثر التيس الجبلية في بلادنا لعلهم يرفعون رؤوسا. فالمهم اشتدت المقاومة حتى كان أيلول سبتمبر 1979 صار خلاف بين تراقي وبين رئيس الوزراء حفيظ الله أمين، واستطاع حفيظ الله أمين أن يقبض على تراقي ويقتله ويتسلم رئاسة الجمهورية. استلم حفظ الله أمين 3 أشهر، وصل المجاهدون على مشارف كابل وروسيا تركب الموقف، وجدت أن عملائها لا يستطيعون أن يحموا البلد من التيار الإسلامي، ومن هنا قررت أن تدخل بأساطيلها البرية والجوية كإنقاذ للبلد من المسلمين وفرض الشيوعية بالقوة والسلطة. حفيظ الله أمين بعد أن خدم الشيوعية طيلة عمره، في الأيام الأخيرة أدرك أن روسيا تريد أن تأكله كما أكلت غيره، وأن تقتله كما قتلت غيره. اتصل في الأيام الأخيرة بضياء الحق أن أنقذني ولما أمزقي، ولكن هيهات هيهات، ولا تساعة من ضل. دخلت روسيا، وكان أول عمل عملته أن قتلت عميلها حفظ الله أمين ووضعت بدله بابرا كارل. روسيا تظنها رحلة مريحة، وأن القصة ستختتم مسرحياتها بفصول بسيطة وبعدة صفحات تنتهي المسرحية. وطالت الصفحات واستمرت الكتابة بالمجلى الأحمر ولما وانتهي الفصل الأول. انتفض الشعب كله في هذه المرة أمام روسي، وكان الله عز وجل قد نجى سيافا من السجن بخارقة من الخوارق لها قصة طويلة لا يتسع المجال الآن لتفصيلها. إن قصة نجاة سياف تفسير عملي لقول الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. عدة مرات حكم عليه بالإعدام، والله عز وجل يكتب له أن ينجو. بلغ أن الليلة سنأخذه، ثم أجلوه إلى اليوم التالي، ثم حكموا عليه بالإعدام مع 117 نفرا، وكانوا قد عزلوه في سجن آخر. وعندما جاءوا لينفذوا حكم الإعدام في سياف أيام تراقي مع 117، جمعوا 115 وجدوهم في السجن، بحثوا عن سياف البنازين لم يجدوهم، نسوا أنهم نقلوه إلى سجن آخر. وعندما بدأوا يقيدون الشباب المسلم وهم قادة الحركة الإسلامية من أجل أن يأخذوه إلى المجزرة، شعروا بهذا فانتفضوا وهبوا وقاموا يقومون شرطة السجن بالعصي والحجارة، فسلطت عليهم رشاشات السجن وقتلوا الذين كانوا قد وضعوا في السيارات، وبقي العنبر الآخر. وتقدم الشرطة من أجل أن يبيدوهم في داخل العنبر بقية 117، ولكنهم أغلقوا الباب في وجوههم، والباب الحديدي تعرفون بأبواب السجون، الله يعافينا منها نحن وإياكم. فحاول الشرطة أن يفتحوه ومد الرشاش فكسروا يد الشرطي وأبعد الرشاش، فصاروا يلقون عليهم القنابل من نوافذ العنبر، واستمر رمي القنابل في داخل العنبر طيلة الليل، حيث سقط آخر واحد شهيدا في الساعة 4 صباحا. حدث الشيخ سياف قال: إن العربات التي كانت تحمل هؤلاء الشباب بقيت أصوات التكبير تخرج منها لعدة أيام، كانت قد حرقت بالرصاص فوضعوها قريبا من السجن، بدأ التكبير يخرج منها. اثنان من الشرطة الذين أطلقوا النار جنوا ثم ماتوا بعد قليل. المهم جاء آخر الليل مندوب الداخلية ليوقع على تنفيذ حكم الإعدام، فوجد الأشلاء والدماء والجماجم متضافرة في كل جهة، فكتب نفذ حكم الإعدام بالجميع. فنفذ حكم الإعدام بسياف على الورق، وبقي سياف حيا في واقع الحياة. هم لا يعلمون، لا يعلم. ثم حصل الخلاف بين تركي وحفيظ الله أمين، وانتصر حفيظ الله أمين، وعلم حفيظ الله أمين قبل قتله بأيام أن سياف حي، فأرسل إليه إنذارا: إما أن تهاجم المجاهدين وإما أن أعدمك. فأرسل سياف لإخوانه في خارج السجن المجاهدين يستشيرهم ولأمه، فالمجاهدون قالوا: هاجمنا، وأمه قالت: إياك أن تفعلها وليقتلوك. كان هذا يوم الأربعاء، يوم الأربعاء في 20 ديسمبر 1979. بعدها بيوم يومين قتل بعض وزراء حفظ الله أمين. بدأ تجمع القوات الروسية. نقل حفظ الله أمين من قصره بأمر الروس. ثم دخل الروس في الأربعاء التي في الخميس الذي يليه وهم ظانون أن سياف قد لا يعلم بالقصة إلا مدير الأمن العام وإلا حفظ الله أمين. حفظ الله أمين قتل عندما دخل الروس. قتل حفظ الله أمين. ثم جاءت لجنة السجون العامة وقالت أخذت الأسماء. وكان سياف طيلة الفترة ما بين تنفيذ حكم الإعدام بإخوانه إلى أن خرج من السجن كلما جاءت لجنة إلى السجن يختبئ قال كنت أذهب إلى الدورة وأبقى فيها حتى تذهب دورة السجن، لأن المكان الذي لا يمكن أن تدخله هو مكان الدورة وهو مغلق. قال فذهب عندما جاءت اللجنة. فبعد أن خرجت رجعت وسألت مدير السجن وكان من تلاميذي ماذا صنعت اللجنة؟ قال أخذت الأسماء أسماء المساجين. وكان قد طالب كثيرا سياف. قال لهم ماذا أعطيتهم اسمي؟ قال ما أعطيتهم اسمك. قال الحق ما أعطيهم اسمي، إما أن يعدموني وإما أن يفعلوا فيه ما يشاء ما يشاءون. لحقهم مدير السجن لم يجدهم. الشيوعيون مسكوا الأسماء المسجلة ووضعوا حول 80 اسم دائرة حمراء أنهم خطيرون ويبقون في السجون. ثم قالوا للآلاف المؤلفة اخرجوا من السجون. ولو سجل اسم سياف خلاص انتهى. بعد أن خرج سياف قيل له إن سياف حي ورجع وصل إلى بيته. فداهمته 12 دبابة. وعند قبل أن تصل البيت خربت الدبابة الأولى فسدت الطريق، كانت الطريق ضيقة على الدبابات الأخرى. ومن خلال محاولة التشغيل والأزواق انتبه أهله لصوت الدبابات. وكان سياف قد خرج، فخرجوا جميعا إلا أمه. وصلوا مترجلين على أرجلهم إلى بيته فلم يجدوا أحدا. ووصل سياف إلى بيشاور فالتقت عليه كلمة المجاهدين جميعا وأسسوا الاتحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان. قصة طويلة الحقيقة أنا اختصرتها. جرت الأحداث، استمر القتل والقتال. والحقيقة في الأيام الأولى كانت ملاحم رائعة تسطر الإيمان بأحرف النور مع المنجي الأحمر. الشعب كله هب بما في أيديهم. بدأوها كما قالوا والله بالحجارة والعصي. قلت لهم كيف بدأتموها بالحجارة والعصي؟ قالوا يقول الله عز وجل وعد لهم ما استطعت من قوة، فأقصى ما استطعنا أن نعد من الحجارة والعصي. ثم دارت الأحداث. قال والله ما كان معنا مضاد واحد للدبابات. ذات مرة قلت لي خيال محمد صهر الشيخ جلال الدين وهو قائد من القادة، قلت يا خيال محمد ما أغرب قصة حصلت معك؟ فتمنى أن يجيب. قال حتى لا يحبط الأجر وحتى لا ينزع الله مني الكرامة، أكرمنا مرة قد يكرمنا مرة أخرى، فإذا تباهينا قد يحرمنا الله. قلت له حتى نكتب للأجيال. قال لم يكن عندنا مضاد واحد للدبابات وغزانا تراقي بثمانين دبابة وكنا 40 شخصا، كل شخص يقابله دبابتان أو آليتان، وتقدم الدبابات لتمسكنا أحياء. قال فاستعبرت فبكيت وبكى الجميع. اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا. قال فصلينا الظهر والدبابات تتقدم ودعونا الله عز وجل أن ينجينا منه. أن يقتلونا لا يمسكون أحياء. قال بعد الدعاء أخذت حفنة من الحصى وقرأت عليها كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه ثلاث مرات، فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ورميتها نحو الدبابة. لو رأى واحد من الذين يفهمون من العلمانيين في البلاد إذا بكل الذين في الدبابات والآليات يرفعون أيديهم مستسلمين، ولم تنتهي القصة بعد. قال لقد فتشناها وغنمنا غنائم كثيرة، لكن الذي أذهلنا أن حمولة إحدى الدبابات 35 RPG مضاد للدبابات مع 1000 قذيفة ضد الدبابات. طب احنا معنا دبابات؟ لا دبابات ولا سيارات ولا بسكليتات، فلماذا جاءوا بهذا؟ هدية ساقها الله من السماء إلينا. طبعا هذا ليس كما يقول بعض الناس ان هذا يؤدي الى التواكل، هذا حصل مرة او مرتين مع واحد، او هذا واحد خلال 8 سنوات وهذه كرامة خلال 8 سنوات وهو غارق بالعرق والدم الى عنقه. يصنعون الاحداث باعصابهم ولحومهم. والله يا اخوان لو مسكت افغاني، يعني الواحد يكاد يظن اننا لو عصرنا افغاني في عصارة لا ينزل منه الا الحزن والالم والحسرة. كل واحد عنده من القصص ما تستطيع ان تعمل منه مجلدا عن مرثاة حزينة اسيفة اليمة. انتم تظنون ان بعض الناس الذين يكتبون في الجرائد والصحف والكرامات والشيخ عبد الله عزام والكرامات والجن وما الى ذلك يظن ان الكرامات بتتنزل على المناسف والقطائف والكبسات والفواكه؟ ما تنزل، تنزل عندما تبلغ القلوب الحناجر. كثير على رب العالمين ان ينزل كرامة على عبد من عباده وضع روحه على كفه 10 سنوات متواصلة، مزق أهله، شدتت أسرته، هدم بيته، غابت أمه تحت الركام، أسر إخوانه. كثر كثيرا على رب العالمين أن ينجيه مرة واحدة من موقف شدة بكرامة. قولوا بالله عليكم. قال يؤدي إلى التواكل والسلبية. وبيفرح الأمير كان والروس إذا سمعوا هذه القصص. اذا حتى لا يفرح الامريكان والروس وحتى لا ينتقدونا نحذف عالم الغيب من ديننا، فديننا غيب وشهادة، نصفه غيب ونصفه شهادة. هم لا يؤمنون بعالم الغيب كله، لا يؤمنون بالله الذي تؤمن به، ولا بالملائكة ولا بالنبيين ولا بالرسل ولا بالوحي ولا بالجن. نحذف هذا من ديننا من اجل ان نرضيهم، نحذفه كله. لن يرضوا عنا، لن يرضوا عنا حتى نترك ديننا. ولن ترضى أنت اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أنت تريد أن ترضيهم بإنكار الكرامات؟ هم سيقول لك الشيطان ليس موجود، إبليس ليس موجودا، الجن ليس موجودا. طيب استمرت المعركة وطالت، والروس يتكبدون الخسائر ويدفعون الضرائب، ضرائب ما تصوروها. كنت مرة في ندوة يعني هذا طلب الإخوة الذين يصورون، وإلا أنا أنا كأني قاعد على نار، لا أحب أن أتكلم وأنا جالس. والله حضرتها، قال ضياء الحق اجتمعت مع السفير الروسي، فقلت للسفير أنتم مثلتم القمر وطرتم حول الأرض، والأقمار الصناعية هذه التي تطلقونها في عالم الطب حققتم خوارق، لكن يبدو أنكم ما درستم التاريخ. قال له السفير الروسي كيف ما درست التاريخ؟ قال لو درستم التاريخ أبدا فكيف غلطتم هذه الغلطة؟ ما جت وقعتكم السوداء إلا مع التيس الجذبي، مع هؤلاء اللي لابسوا مع عربي والإنجليزي. فعلا كل واحد منهم أسد، سبحان الله. إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول. جماع، ولكن المعركة مستمرة. قال صياد ذات مرة يا شيخ عبد الله أنا مرات أجلس أريد أن أنظم كيف نوصل الخبز للجبهات، كيف نؤمن الخبز بس. قال فأقف أمام معضلة مستحيلة الحل، فأترك التفكير وأقول له هو الجهاد لك فدبر كما تشاء. فعلا أنا محتار كيف استمر الجهاد، وحيرتي أكثر كيف صبر القوم، كيف صبر. آلاء لا يمكن أن توصف ولا أن يحتملها بشر. الواحد منهم القائد، في قائد اسمه آغا وليد سيد جمال، الطائرة تغير على بيته، تمسح بيته من الوجود.